وحديث عمر رضي الله عنه الشاهد منه قوله واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، والمقام اختلف فيه العلماء. القول الأول أنه الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام، القول الثاني أنه الحرم كله، القول الثالث الكعبة، والشاهد أنه إذا كان المقصود بالمقام الكعبة فيجب استقبالها، ويكون تفسير قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى اتخذوا من الكعبة قبلة لكم. وفي الحديث أن عمر رضي الله عنه وافق ربه في أشياء كثيرة، حتى عد العلماء ما يقرب من 15 موافقة، منها هذه الثلاث: الأولى أنه قال لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، والثانية قبل نزول الحجاب حيث قال لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر فنزلت وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، والثالثة لما اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الغيرة قال عمر رضي الله عنه عسى ربه إن طلقكن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت هذه الآية. وأما قوله حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه، أراد به أن يبين تصريح حميد بسماعه من أنس رضي الله عنه، لأنه في الأول قال عن حميد عن أنس بالعنعنة، وهنا صرح بالتحديث. أما قوله في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاستقبلوها بالفتح على أنه خبر، أي استجابوا وامتثلوا الأمر، وقيل فاستقبلوها بالكسر على أنه أمر، والأرجح أنه خبر. والشاهد قوله وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، أي أنهم صلوا أول صلاتهم إلى بيت المقدس غير عالمين بتحويل القبلة إلى الكعبة، فلما جهلوا هذا الحكم عفي عنهم فصحت صلاتهم، ولو كان أولها إلى بيت المقدس وآخرها إلى الكعبة فالجاهل معذور، فإذا صلى المرء إلى غير القبلة جاهلا صحت صلاته، وكذلك إذا أخطأ في اجتهاده فصلاته صحيحة، وكذلك إذا استقبل غير القبلة ساهيا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين. وقوله عن عبد الله المراد به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو يعرف من تلاميذه، قوله صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا يعني زاد، وجاء في الحديث الآخر أنها في صلاة العصر، قوله أزيد في الصلاة، وفي لفظ توشوش القوم فقال ما لكم، فقالوا أزيد في الصلاة، قال وماذا؟ قالوا صليت خمسا فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين. والشاهد من الحديث قوله فثنى رجليه يعني فثنى رجليه واستقبل القبلة، قوله وسجد سجدتين يعني سجد سجدتي السهو، وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا زاد في صلاته قياما وقعودا وركعة أو ركعتين يسجد سجدتين مستقبلا بهما القبلة وتصح صلاته، وإذا قام الإمام لركعة زائدة فلا يتبعه المأموم بل ينبهه بالتسبيح، والإمام إذا كان ساهيا وسمع تسبيح المأمومين فعليه أن يرجع إلا إذا تيقن أنها ليست زائدة فله اجتهاد، ولا يلزمه الرجوع إلى قول المأموم. والمأموم إذا كان متيقنا لا يتبع الإمام بل يجلس وينتظر حتى يسلم الإمام فيسلم معه، ولو تبع المأموم الإمام في الركعة الزائدة وهو يعلم بطلت صلاته، إلا إذا كان جاهلا بهذا الحكم فيعذر بجهله. أما إذا سلم الإمام من ركعتين فأخبروه بأن صلاته ناقصة فإنه يقوم ويستقبل القبلة ويكمل صلاته دون أن يعيد تكبيرة الإحرام لأنه لا يزال في الصلاة. المقلد في القبلة إذا كان من يقلده موثوق يعني بخبر بإمامة يعني موثوق بكونه يعني عالم من القبلة فإنه لا يعيد الصلاة، أما إذا كان شاكا فإنه يعيد كما سبق. المقلد يعني مقلد شخص متجه للقبلة، إن كان واثقا به فصلاته صحيحة، وإن كان غير واثق فإنه يعيد كما مر معنا، إذا كان واثق فالأحوط أن يعيد، وإن لم يكن وإن وثق به فلا يعيد. الواثق نعم عسى الله مالك خلق المقلد إن كان واثقا بمن يقلده، أما إذا قلد المرء من لا يوثق بعلمه فالأحوط أن يعيد الصلاة. نعم

حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجله. بين يديه يعني أمامه. نعم قال الشرف ترجمتين. نعم صلى الله عليه. نعم نعم القيام وهو قائم يعني لو احتاج الانسان للانحناء وهو قائم يؤثر على الصلاه. ليش؟ اذا احتاج مثلا منديل. نعم لا ليس له ذلك. لا ياخذ منديل وهو صلى. نعم يؤثر معنى زاد كانه زاد ركوع ينحني لا ينحني. نعم صلى الله عليك. ها ما تكون حاجة؟ لا ما بحاجة حاجة. يبصق في ثوبه كما جاء. نعم صلى الله عليك. ما كان الناس يعرفون المناديل. ما كان الناس عندهم مناديل المناديل الحادث هذه. نعم نعم صلى الله عليك. قلتم ما كان معنى حتى تكون حاجة. نعم قلتم حفظكم الله ونفع بعلمكم باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. فيه تقييد للنهي عن البصاق عن اليمين بالصلاة وهذا قول الجمهور. فجمهور العلماء قالوا إن النهي خاص بالصلاة عليه فيجوز خارج الصلاة. يعني في اليمين يمينه يعني بصق يمينه في يعني في خارج الصلاة إذا كان يمشي. وقال بعض العلماء أيضا حتى في غير الصلاة لا يبصق عن يمينه وهو يمشي أو جالس في أي مكان وإنما يكون على يساره شرف اليمين. والجمهور على الجواز إذا كان في غير الصلاة يبصق لكن إذا كان في الصلاة فلا يبصق أمامه ولا عن يمينه. نعم وإنما يكون عن يساره. نعم صلى الله عليه. وقوله إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ليس فيه التقييد بالصلاة وإنما الحديث فيه مطلق التنخم. فالتنخم قبل وجهه قوله إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه. نعم ليس فيه التقييد بالصلاة وإنما الحديث فيه مطلق التنخم. وقوله وليبصق عن يساره وتحت قدمه اليسرى فيه تحريم بصاق المصلي أمامه أو عن يمينه كما سبق وجواز أن يبصق عن يساره وتحت قدمه إذا كان في غير المسجد. وأما في المسجد فمن المعلوم أنه لا يبصق لا عن يساره ولا عن يمينه وإنما يبصق في ثوبه أو في منديله. وقوله في حديث أنس رضي الله عنه لا يدفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ليس فيه التقييد بالصلاة أيضا فالحديثان ليس فيهما التقييد بالصلاة ولكن المؤلف رحمه الله حمل المطلق من الأحاديث على المقيد فقيد الترجمة بالصلاة عملا بالقاعدة الأصولية التي أخذ بها الجمهور وهي حمل المطلق على المقيد. فبعض الأحاديث مطلقة مثل حديثي الباب وبعضها مقيد بالصلاة كما ورد في الحديث الآخر الذي سيذكره المؤلف إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه فقيده بالصلاة. فالنصوص المطلقة تحمل على النصوص المقيدة فالأحاديث التي ليس فيها التقييد بالصلاة تحمل على الأحاديث التي قيدت بالصلاة. وهذه المسألة خلافية بين أهل العلم فالجمهور أجاز البصاق أمامه أو عن يمينه إذا كان خارج الصلاة وقالوا إن النهي خاص بالصلاة ومنع جماعة من البصاق أمامه أو عن يمينه حتى خارج الصلاة والأحوط عدم البصاق أمامه أو عن يمينه خارج الصلاة خروجا من خلاف العلماء. أما في الصلاة فلا شك في المنع والتحريم لأن الأحاديث فيها النهي الواضح والنهي للتحريم. نعم هذا الباب الأخير أحسن الله عليك الذي قرأنا صلى الله عليك. باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاه ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديها وعن يمينه ولكن عن يساره وتحت قدمه اليسرى.

لا يراه عن يمينه وعن شماله. وحتى لو رآه يسأل للتعذيب. إذا كانوا صفوف ما يراه. إذا كانوا صفوف فصفوف متأخرة ما يراه. نعم نعم. سلام. قلتم حفظكم الله نفع بعلمكم قوله إلى مسجد بني زريق فيه دليل مما ترجم له المؤلف من أنه يجوز أن يضاف المسجد إلى بانيه أو غيره فيقال مسجد بني فلان وهذا هو الذي عليه العمل. في الرد على من كره ذلك فإبراهيم النخعي يقول لا ينبغي أن يقال مسجد بني فلان وإنما يقال مصلى بني فلان لأن الله تعالى يقول أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. أراد المؤلف رحمه الله أن يرد على إبراهيم النخعي فقال باب هل يقال مسجد بني فلان وأورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق فأضاف المسجد إلى بني زريق فدل على أنه لا بأس أن ينسب المسجد إلى بنيه أو إلى أهل الحي أو غيرهم فيقال مسجد بني فلان مسجد فلان أو بني فلان ولا ينافي هذا أن المساجد لله فالإضافة للتعريف أما كراهة إبراهيم النخعي فلا وجه لها. ولا ينافي هذا أن المساجد لله فالإضافة للتعريف أما كراهة إبراهيم النخعي فلا وجه لها. والمؤلف رحمه الله ورد الترجمة دون جزم فقال هل يقال مسجد بني فلان لاحتمال أن يكون ابن عمر رضي الله عنه من قال هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والصواب أنه لا بأس بهذا ولا محذور فيه. الاحتمال لاحتمال أن يكون ابن عمر رضي الله عنهما قال هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والصواب أنه لا بأس بهذا ولا محذور فيه وأن هذا لا ينافي كون المساجد لله ولا يؤثر في نية الباني كونه يقال مسجد بني فلان أو مسجد فلان. وفي الحديث مشروعية المسابقة بالخير وتضميرها لأن هذا ينفع في الجهاد فيه دليل على أنه ينبغي الإعداد للجهاد بتعلم الرماية والفروسية والتدرب على جميع أنواع السلاح في كل عصر وفي كل زمان لأن هذا فيه ترهيب للعدو فالله تعالى يقول وعد لهم ما استطعتم من قوة قال عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ولفظة الرمي من جوامع الكلم لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحدد نوع الرمي فيشمل الرمي بالسهام والحراب في الزمان الأول وكذلك الرمي بالبندقية وبالرشاش وبالقنبلة وبالقنبلة وبالطائرة في هذا الزمان فالمسلمون ينبغي لهم أن يتعلموا ولاسيما الشباب ويستعدوا ويتدربوا على جميع أنواع الأسلحة والرماية لأن هذا من الإعداد للجهاد وفيه مشروعية إعداد الخيل والاعتناء بها وفيه مشروعية إعداد الخيل والاعتناء بها فالخيل لا يستغنى عنها في كل زمان قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة فلا تزال الخيل يحتاج إليها حتى في الحروب الحديثة فتستخدم في حروب الجبال الوعرة التي لا تصل إليها السيارات ولا الطائرات والنبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي لم تضمر والخيل التي أضمرت ومعنى تضمير الخيل أن يحبس الفرس في مكان خاص ويطعم طعاما خاصا ويقلل له الغذاء مدة تقارب 40 يوما حتى يزول الرهل وينزل العرق وتتقوى أعضاؤه فيخرج بعد التضمير قويا سريعا نشيطا مفتول الأعضاء أما الذي لم يضمر فيكون أضعف وأبطأ من المضمر ولهذا فيكون أضعف وأبطأ من المضمر نعم. ولهذا عندما سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل أمد للخيل التي أضمرت في المسافة فقال وأمدها ثنية الوداع والخير مستمر في الخيل إلى يوم القيامة قد ورد في الأحاديث التي تكلمت عن فتن آخر الزمان أن القتال سوف يكون بالسيف وسوف يعود الناس إلى الخيل قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الجيش الذي يخرج من المدينة في آخر الزمان إني لا أعرف أسماءهم وألوان خيولهم فدل على أنهم سيعودون للقتال على الخيل. الرب سبحانه علي في ذنوه علي يعني فوق العرش وهو دانس وهو أقرب بعلمه وإرادته ومشيئته من حبل الوريد ولقد خلق الإنسان والعالم ما تمسك بنفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أقول بأن المراد الضمير يعود إلى الله وقيل له يعود إلى الملك. فهو علي في دنوه، علي في دنوه، عالي فوق العرش، وهو سبحانه وتعالى يا قريب علي في دنوه، وإيش قريب في علوه، أي قريب في علوه عكس علي، هذا معروف العبارة، علي في دنوه قريب، قريب في علوه يعني كما سبق هو قريب أقرب الإنسان من حبل الوريد وهو فوق العرش سبحانه وتعالى بعلمه، قريب بعلمه واطلاعه وإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته وفوق العرش سبحانه وتعالى. وعلي في دنوه قريب في علوه. نعم أحسن الله إليك. باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. قال أبو عبد الله: القنو العذق، والاثنان قنوان، والجماعة أيضا قنوان مثل صنو وصنوان. وقال إبراهيم يعني بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس رضي الله عنه فقال: يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ. فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال: يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه إلي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم ذهب يقله فقال: يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه. طيب الكلام عليه. أحسن الله إليك. النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يعينه ولا أراد أن يأخذ ما يستطيعه، ما يستطيعه بنفسه، ولهذا نثر منه حتى بقي ما يقله بنفسه. نعم صلى الله عليه وسلم. قلتم حفظكم الله ونفع بعلمكم: جاء في نسخ صحيح البخاري بعد الترجمة القنو العذق، العذق يقال له قنو، والاثنان يقال لهما قنوان، والثلاثة والأربعة والعشرة يقال لها قنوان أيضا مثل صنو وصنوان، وهو معروف. فعذق النخلة الذي يكون فيه الرطب والتمر ويسمى العرجون، كما في قوله تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. وحديث أنس رضي الله عنه استدل به المؤلف على جواز توزيع المال في المسجد، لأنه لما جاء هذا المال من البحرين من مال الخراج وهو أكثر ما جاء من مال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: انثروه في المسجد. قوله: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فيه أن الدنيا لا تساوي شيئا في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلهيه عن ذكر الله وعن الصلاة. قوله: فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، فيه دليل على أن مال الخراج ومال بيت المال موكول إلى نظر الإمام يوزعه حسب اجتهاده. ولهذا لما جاء هذا المال من الخراج الذي ضرب على أهل البحرين ما كان صلى الله عليه وسلم يرى أحدا إلا أعطاه ما يسد حاجته. فجاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، يعني في غزوة بدر، لأنه أسر في غزوة بدر مع الذين أسر، وكذلك عقيل بن أبي طالب بن أخيه، وقد قال عليه الصلاة والسلام للأسرى في غزوة بدر: لا ينفلتن أحد إلا بفداء أو ضرب عنق، أي إما أن يقتل أو يفادي نفسه. ففادى بعضهم نفسه بأن يعلم بعض صبيان المدينة القراءة والكتابة، وفاد البعض الآخر نفسه بالمال. كان العباس رضي الله عنه ممن فاد نفسه وابن أخيه عقيل بالمال، فقال: يا رسول الله أعطني من هذا المال عوضا عما خسرته في فداء نفسي وابن أخي في غزوة بدر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ. فحث العباس في ثوبه ثم ذهب يقل فلم يستطع، أي لثقله، فكأنه كان فيما يظهر ذهبا أو فضة، لأن الذهب والفضة معادن ثقيلة. فقال: يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه علي. قال لا. قال فارفعه أنت عليه. قال لا. فلما رأى العباس رضي الله عنه أن ليس هناك حيلة نثر من الدراهم حتى يخف الحمل ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه علي. قال لا. قال فارفعه أمت علي. قال لا. فنثر منه مرة ثانية حتى خف، فحمله ووضعه على كتفيه. والحكمة في ذلك والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منه أن لا يأخذ إلا قدر حاجته، وأراد منه الاقتصاد في الأخذ من هذا المال حتى يبقى لغيره ممن يحتاج إليه من ضعفة المسلمين، لأنه لو أمر أحدا أن يرفعه عليه أو رفعه هو عليه لأخذ شيئا كثيرا زائدا عن حاجته، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعالج الأمر بالحكمة، أراد أن يقول له خذ من الدنيا ما تستطيع حمله ما يسد حاجتك، والزائد عن حاجتك أبقه لغيرك. وقوله فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، أي عجبا من حرصه على المال. وهذا التعليل من كلام أنس رضي الله عنه خذه من القرائن. وقوله فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم، يعني وزعها كلها عليه الصلاة والسلام. أما مناسبة قوله في ترجمة الباب باب القسمة وتعليق القنو في المسجد لهذا الحديث، فهي أن المؤلف رحمه الله قاس تعليق القنو بتوزيع الدراهم في المسجد، كما أن المال يوزع في المسجد فكذلك يجوز أن يعلق القنو أي عذق الرطب الذي فيه التمر والبسر في المسجد للناس ليأكلوا منه، فيجوز أكل الطعام في المسجد كما كان أهل الصفة يأكلون فيه، كذلك المعتكف يجوز له أن يأكل في المسجد مع ملاحظة عدم تلويث المسجد. قد جاء في غير الصحيح فيما رواه النسائي من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده عصا وقد علق رجل قنا حشف فجعل يطعن في ذلك القنو فقال لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا. وكذلك أيضا جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكل حائط بقنو يعلق في المسجد للمساكين، كأن المؤلف رحمه الله يشير إليها. وهذه الأحاديث لم يخرجها البخاري رحمه الله لأنها ليست على شرطه، وابن بطال رحمه الله يقول لم يذكر البخاري حديثا في تعليق القنو لأن هذا إغفال من البخاري، وابن التين يقول لعله أنسي، أما الحافظ قد رجح أنه لم ينس ولكنه لدقته في تراجمه أشار إلى أن هذه الأحاديث ليست على شرطه، وقاس تعليق القنو على توزيع الدراهم، كما أنه صلى الله عليه وسلم نثر الدراهم في المسجد ووزعت، فلا مانع من أن يعلق القنو في المسجد ليأكل منه المساكين مع ملاحظة عدم تلويث المسجد. صلى الله عليه. قال باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس رضي الله عنه قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس، فقمت فقال لي أرسلك أبو طلحة؟ قلت نعم. فقال لطعام؟ قلت نعم. فقال لمن معه قوموا، فانطلق وانطلقت بين أيديهم. باب القضاء واللعان في المسجد. حدثنا يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. يعني في دليل على جواز التلاعن في المسجد، في القضاء أيضا في المسجد. إذا أما إقامة الحد هذا قد يترتب عليه تلويث في المسجد فلا يبغي. نعم. صلى الله عليك. الترجمة كلام أحسن الله عملك. قلتم حفظكم الله ونفع بعلمكم قوله باب القضاء واللعان في المسجد، هذه الترجمة تابعة للتراجم السابقة التي تتعلق بأحكام المساجد، وقد عطف البخاري رحمه الله اللعان على القضاء، قال باب القضاء واللعان، وذلك لأن القضاء عام من اللعان، فهذا من عطف الخاص على العام. واللعان معناه أن يقذف الرجل امرأته بالزنا بدون شهود مع إنكارها، فحينئذ يتلاعنا فيقضى بينهما باللعان. أما إذا قذف الرجل غير امرأته فإما أن يأتي بينه أي أربعة شهود، وإلا يجلد 80 جلدة، فاللعان لا يكون إلا في قذف الرجل امرأته خاصة. إلا في قذف

في الضحى وفي الليل يزرع أحد صلى جماعة فلا بأس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يتخذها سنة مستمرة فلا يجوز إلا في رمضان صلاة التراويح. نعم صلى الله عليه كلام الترجمة. نعم يكون في النار إذا فعل الأسباب، إذا فعل الأسباب التي يكون بها إلى النار. نعم هذا حكم الشرعي. نعم هذا حكم شرعي في تلاعن في المسجد. نعم صلى الله عليك. قلتم حفظكم الله نفع بعلمكم قوله وصلى البراء بن عازم في مسجده في داره جماعة، يعني لعلها كانت صلاة نافلة أو فريضة فاتتهم في المسجد لعذر، وإلا فالواجب على الرجل إذا كان صحيحا أن يصلي في المسجد. وقوله في مسجده في داره أي في بقعة من الدار معدة للصلاة. وقوله وحديث مالك وحديث عتبان بن مالك رضي الله عنه ذكره المؤلف رحمه الله في باب المساجد في البيوت ليدلل على مشروعية اتخاذ المساجد في البيوت. قوله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي في دليل على صحة إمامة الأعمى. قوله وحبسناه على خزيرة، الخزيرة هي العصيدة إذا لم يكن فيها لحم، وأحيانا يقطع فيها قطع صغار من اللحم. مسألة وحديث عتبان رضي الله عنه فيه إشكاله أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعتبان، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعتبان أن يصلي في بيته وهو أعمى، مع أنه لم يرخص لابن أم مكتوم رضي الله عنه وهو أيضا رجل أعمى. قد جاء ابن مكتوم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه لا قائد له يقوده المسجد، وسأله أن يرخص له في أن يصلي في بيته، فقال صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب فإني لا أجد لك رخصة. والجواب أن عتبان رضي الله عنه عذره شرعي وهو المطر وسيلان الوادي، وهذا عذر للأعمى والمبصر بخلاف ابن مكتوم فإنه ذكر العمى. والجواب أن عتبان رضي الله عنه عذره شرعي وهو المطر وسيلان الوادي، وهذا عذر للأعمى والمبصر بخلاف ابن مكتوم رضي الله عنه فإنه ذكر العمى. والعمى ليس عذرا في ترك الجماعة، لأن الأعمى يمكن مجيئه إلى المسجد وإن كان فيه بعض المشقة فله الأجر العظيم. وقوله فثاب في البيت رجال من أهل الدار، المراد بأهل الدار أهل المحلة. يعني هذا أمكن، أما إذا كان ولا يستطيع فإنه يكون عاجز، فإن العاجز معفونا، لكن بعض العميان يستطيع يأتي إذا لم يكن هناك خطر عليه في طريقه، أو هناك من يأخذ بيده. وأما عثمان فإنه ذكر المطر وسيل المادي، وهذا عذر للمبصر للأعمى والمبصر للجميع. نعم صلى الله عليك. وهذا معروف من العميان أنهم يدلون المبصرين في بعض الأماكن، مقصود أن هذا إذا أمكن مع الإمكان. نعم أما إذا كان أعمى ولا يستطيع ولا يتصرف والمسجد بعيد أو فيه خطر، هذا ما يكون معذور. نعم وقوله فثاب في البيت رجال من أهل الدار، المراد بأهل الدار أهل المحلة، كقوله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار دار بني النجار أي محلتهم. وفي الحديث أنه يشرع أن تبنى المساجد في الدور، والمراد بالدور الأحياء والحارات والمحلات، فكل حي من الأحياء جزء أن تبنى فيه المساجد على قدر الحاجة. نعم سمى الدور، أن تبنى المساجد في الدور على في الأحياء والحارات والمحلات. نعم قوله صلى الله عليه وسلم أين مالك ابن الدقيش أو ابن الدخشن؟ قال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله، فقال صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله، في مشروعية واستحباب الدفاع عن عرض المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دافع عن مالك لما اتهم بالنفاق. فيه مشروعية واستحباب الدفاع عن عرض المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دافع عن مالك لما اتهم بالنفاق. وفيه شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل بالبراءة من النفاق. قال صلى الله عليه وسلم ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. وهذا الحديث وهو حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه والذي ذكر الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله الشاهد منه في كتاب التوحيد في باب فضل التوحيد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا الحديث كغيره من حديث فضل التوحيد وحديث الرجاء فيه، فهو مقيد باجتناب الكبائر وبالثبات على الإيمان حتى الممات، لقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر، وندخلكم مدخلا كريما، ولقوله عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فإن مات على الكبائر من غير توبة فهو تحت مشيئة الله، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن عذب فمآله إلى السلامة والنجاة من النار ودخول الجنة، لأن من مات على الكبائر فإيمانه ضعيف لا يقوى على إدخاله الجنة من أول وهلة إلا بأحد أمرين: بمشيئة الله ومغفرته، أو تعذيبه وتطهيره بالنار، فمن لم يعف الله عنه لا بد أن يطهر بالنار حتى يزول عنه خبث المعاصي والكبائر، وبعد تطهيره بالنار يخرج منها إلى الجنة بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. فيه دليل على أنه لا بأس بصلاة النافلة جماعة من بعض الأحيان، وقد توفر له الكبائر بالحسنات الماحية العظيمة، مثل قصة المرأة البغي التي أسقط الكلب فوفر لها بذلك، مثل ما جاء في الحج أنه يهدم السيئات والكبائر. قد توفر الكبائر يعني باجتناب الكبائر وفعل الفرائض توفر الصغائر، كما قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر لكم سيئاتكم، يعني الصغائر. فإذا أدى المسلم الفرائض واجتنب الكبائر كفر الله عنه الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر لكم سيئاتكم وندخلكم كريما. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فتجتنب الكبائر فتوفر الصغائر باجتناب الكبائر وفعل الفرائض، وقد توفر بالحسنات العظيمة الماحية من قصة البغي والحج، كما جاء في كما ورد ذلك في الحديث المعروف حديث البغي، وكما وكذلك الحج حديث الحج أنه يهدم الكبائر. نعم، صلى الله عليه. وفيه دليل على أنه لا بأس بصلاة النافلة جماعة في بعض الأحيان، ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم النافلة في بيت عتبان جماعة. مسألة: اختلف أهل العلم في من صلى منفردا من غير عذر ولم يشهد الجماعة. القول الأول: بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة يرون أنه لا تصح صلاته إذا كان من غير عذر، لأنهم يرون أن الجماعة شرط لصحة الصلاة. والقول الثاني، وهو الذي عليه جمهور العلماء، أنها واجبة وعليه فتصح صلاته مع الإثم. قال بعض العلماء: إن الجماعة سنة، ولكنهم يؤثمون بترك السنة، يكون قولهم مقاربا للقول بالوجوب. والصواب أنها صحيحة مع الإثم، لأنها واجبة وليست شرطا ولا سنة. والدليل على كونها واجبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للأعمى بالصلاة في بيته، وهم أن يحرق البيوت على قوم يتخلفون عن الجماعة في المسجد، ولا يهم بالتحريق بالنار إلا على ترك واجب. وقول القائل ذلك منافق هو رمي بالنفاق، لكن عن تأول، فيعذر صاحبه، مثل ما قال عمر رضي الله عنه لحاطب رضي الله عنه: إن هذا منافق قد خان الله ورسوله، دعني أضرب عنقه. ومثل ما حصل بين الأوس والخزرج لما قال صلى الله عليه وسلم: من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما أعرف على أهلي إلا خيرا. قال سعد بن معاذ رضي الله عنه: نحن نعذرك يا رسول الله، إن كان من الأوس مرتنا فضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج مرتنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال: ما تقدر ولو كان من رهتك لما فعلت؟ قال: إنك منافق تجادل عن المنافقين. فإذا كان الرامي متأولا يعذر، أما إذا رمى رجل مسلما فإذا كان الرامي متأولا يعذر، أما إذا رمى رجل مسلما بالنفاق أو بالكفر من غير تأول فلا يعذر. ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فيدخل في هذا الوعيد. صلى الله عليك.

اللهم رب هذه الدعوة والصلاة. نعم السلام عليكم. قلتم حفظكم الله نفع بعلمكم قوله: باب هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد، يعني لا حرج في ذلك، لما فاده الحديث الذي ساقه المؤلف من نبشه صلى الله عليه وسلم قبور المشركين وجعل مكانه مسجدا. قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود أن اتخذوا قبور أنبياء مساجد، اللعن يتناول من اتخذ قبور الأنبياء مساجد تعظيما لها، وكذلك من نبش قبورهم ورمى عظامهم اتخذها مساجد، كذلك أيضا قبور أتباعهم من الصالحين، كل هذا داخل في اللعن، بخلاف المشركين فلا حرج في نبش قبورهم. صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اللعن يتناول من اتخذ قبور الأنبياء مساجد تعظيما لهم، وكذلك من نبش قبورهم ورمى عظامهم واتخذها مساجد، وكذلك يعني قبور الصالحين وقبور الأنبياء رماها واتخذها مساجد، هذا يشمله اللعن، من اتخذها مسجد أو نبشها ورمى عظامها يشمله اللعن، يعني نبش القبور الصلاة اتخاذ قبور الأنبياء مساجد يشمله اللعن، هذا الورد فيه اللعن، ويشمل اللعن أيضا من نبش قبور الأنبياء وقبور الصالحين ورمى عظامهم يشمله اللعن. نعم صلى الله عليه. أما قبور المشركين فلا بأس. نعم كما سأل. وكذلك من نبش قبورهم ورمى عظامهم اتخذ مساجد، كذلك أيضا قبور وأتباعهم من الصالحين، كل هذا داخل في اللعن، بخلاف قبور المشركين فلا حرج في نبش قبورهم. أما قبور المسلمين فهل يجوز أن تنبش عند الحاجة كان يحتاج الناس إلى طريق يمر بها؟ الجواب أن هذا لا يفعل إلا بعد تأمل ونظر، وبعد اجتماع هيئة من العلماء للنظر في ذلك وتقرير المصلحة، لأن الأصل المنع، فلا يجوز أن يفعل هذا أحد الأهالي وبعض الناس، إنما يفعل هذا من قبل ولاة الأمور أو من قبل من وكل إليهم الأمر من العلماء، فينظرون في عدد السنين التي مضت على المقبرة ومدى الحاجة فيقررون الأمر على حسب المصلحة. قوله: وما يكره من الصلاة في القبور، هذه الكراهة ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في القبور في حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه الذي رواه مسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، والنهي للتحريم. قوله إيش؟ صلى الله عليه. قوله: وما يكره من الصلاة في القبور، نعم، هذه الكراهة ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في القبور في حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه الذي رواه مسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، والنهي للتحريم ويقتضي الفساد، لأنه لمعنى في ذات المنهي عنه، وهو أن الصلاة في المقبرة وسيلة إلى الشرك، وعليه فلا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه القبر، ومن صلى في مسجد فيه قبر وجب عليه أن يعيد الصلاة حتى ولو كان جاهلا أو ناسيا سدا للذريعة. وقوله: ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه يصلي عند قبر فقال: القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة، وذلك لأنه قبر واحد شاذ يمكن الانحراف عنه، بخلاف الصلاة في المقبرة والمسجد الذي فيه قبر فلا تصح، ويؤمر بالإعادة مطلقا عامدا أو ناسيا أو جاهلا. وظاهر الحديث يدل على أن أنس بن مالك رضي الله عنه صلى إلى قبره ولا يعلم، فنبهه عمر رضي الله عنه فقال له: القبر القبر، يعني احذر القبر، فلما نبهه انتبه وانحرف عنه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله ولم يأمره بالإعادة، استنبطه من تمادي أنس رضي الله عنه على الصلاة، ولو كان ذلك يقتضي فسادها لقطعها واستأنف. استنبطه من تمادي أنس رضي الله عنه على الصلاة، ولو كان يقتضي فسادها لقطعها واستأنف. وعلى قول الحافظ تكون الصلاة في المقبرة صحيحة، ولكن هذا ليس بصحيح. عمر رضي الله عنه لم يأمره بالإعادة لأمرين، أحدهما أنه قبر شاذ لم يعلم به أنس رضي الله عنه. الحافظ قال: وعلى قول الحافظ تكون الصلاة في المقبرة صحيحة، ولكن هذا ليس بصحيح. قول سبق صلى الله عليه. قول الحافظ سبق. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقوله ولم يأمره بالإعادة، استنبطه من تمادي أنس رضي الله عنه على الصلاة، ولو كان يقتضي فسادها لقطعها واستأنف. انتهى كلام الحافظ. قلتم حفظكم الله: على قول الحافظ تكون الصلاة في المقبرة صحيحة، ولكن هذا ليس بصحيح. فعمر رضي الله عنه لم يأمره بالإعادة لأمرين: أحدهما أنه قبر شاذ لم يعلم به أنس رضي الله عنه، والثاني أنه تجاوز القبر وتقدم وصلى، بخلاف الصلاة في المقبرة أو المسجد الذي في قبر فإنها لا تصح وتجب عليه الإعادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا فلا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. الحديث في المسلم قال: في قبور أنبيائهم وصالحيهم، في زيادة وصالحيهم في بعض، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. نعم، صلى الله عليه. والنهي في هذا الحديث يقتضي الفساد، لأنه يرجع لمعنى في ذات المنهي عن، بخلاف النهي عن الصلاة في ثوب الحرير أو في الثوب المغصوب. أما الصلاة على الجنازة في المقبرة فلا بأس بها وهي مستثناة، لأنها صلاة ليس لها ركوع ولا سجود، والمقصود منها الدعاء والترحم. أما المنهي عنه عند المقبرة فهو الصلاة ذات الركوع والسجود، ولا تصح الصلاة في المقبرة أو في مسجد فيه قبر، سواء كانت فريضة أو نافلة، فالصلاة فاسدة وإن كان جاهلا أو ناسيا. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: اختلف العلماء في الصلاة في المقبرة هل تجب إعادتها أم لا، وأكثر العلماء على أنه لا تجب الإعادة بذلك، وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه، المشهور عن أحمد الذي عليه عامة أصحابه أن عليه الإعادة لارتكاب النهي في الصلاة فيها، وهذا هو الصواب. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله. قلتم: وهذا هو الصواب، والذي ذكره من عدم وجوب الإعادة هو قول بعض المتأخرين ولا معول عليهم. والذي ذكره من عدم وجوب الإعادة، نعم، هو قول بعض المتأخرين ولا معول عليهم، لأنهم يقولون النهي إنما هو للنجاسة، أي لنجاسة الصديد وما أشبه ذلك. وحديث أم المؤمنين، نعم، يفرق بين المسجد الذي طرأ عليه القبر ولا على العموم؟ بعضهم يقول انه اذا كان المسجد سابقا وطرأ القبر ولم يكن في قبلة المسجد فانه العبره بالسابق، ان كان السابق هو المسجد فيجب نبش القبر وهو بعده، وان كان السابق المسجد ثم دفن فيه القبر فان القبر ينبش. العبره بالسابق، نعم، يعني في النبش وليس في الصلاه، احسن الله، والازاله، نعم، يعني الحكم في النبش والازاله وليس في حكم الصلاه. نعم، نعم، في نبش، يعني الحكم للسابق، إذا كان السابق هو المسجد فيجب نبش القبر وإبعاده، وإن كان السابق هو القبر ثم بناء المسجد يجب هذا المسجد ويبنى في مكان آخر، ولا يبقى هكذا، ولا يصلي في المسجد فيه قبر، لا يصلي. نعم، السلام لك، من صلى فيه وكان المسجد سابقا ولم يكن في قبلة المسجد، هل الصلاة صحيحة فيه؟ لا، المنع كما سمعت الآن بعض المتأخرين أجازه. نعم، صلى الله عليه. وحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فيه التحذير من أن تفعل هذه الأمة مثل فعل النصارى، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذمهم للتحذير من فعلهم فقال: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وفيه تحريم تصوير الصور وتحريم بناء المساجد على القبور، وفيه أن الذين يتخذون القبور مساجد من شرار الخلق، ويدل على ذلك الحديث الآخر وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء الذين يتخذون القبور مساجد. قرن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون القبور مساجد بالذين تقوم عليهم الساعة وهم الكفرة، كما ورد في الحديث أنه قبيل قيام الساعة تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات فلا يبقى إلا الكفرة فعليهم تقوم الساعة. واتخاذ القبور مساجد وسيلة إلى الشرك، والوسيلة تؤدي إلى الغاية، وعليه فلا تصح الصلاة في المسجد للقبر، ويجب طمس التصاوير وإخراج القبر من المسجد إذا لم يترتب على ذلك مفسدة، أما إذا ترتب عليه مفسدة فإنه يترك ولا يصلى فيه وإن لم يوجد غيره. وإذا كان المرء مسافرا ومعه واحد أو اثنان ولم يجدوا إلا المسجد الذي فيه قبر صلوا في مكانهم. وقوله: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، فيه دليل لما ترجم له المؤلف رحمه الله من جواز نبش قبور المشركين، ولهذا نبش النبي صلى الله عليه وسلم قبور المشركين وجعل مكانها مسجده صلى الله عليه وسلم، كما حدث في مسجد الطائف عندما أزيل معبد اللات وقبره وجعل مكانه المسجد. قال ابن عباس رضي الله عنه: وكان اللات رجلا يلت السويق للحاج، فلا بأس أن يزال المعبد، تزال القبور ويجعل مكانها مسجد. وفيه جواز قطع النخل إذا اقتضت الحاجة، ولهذا فيه جواز قطع النخل، نعم، إذا اقتضت الحاجة، نعم، ولهذا قطع النبي صلى الله عليه وسلم النقل لحاجة بناء المسجد. نعم، بعض الناس يتعاظم، يعني يكون عنده شيء عظيم يقول كيف تقطع، كيف تقطع النخيل ويكون مكانها بيوت؟ لا بس لا بس إذا دعت الحاجة لا، ولا يقطع النخيل وجعل مسجد أو بيت يسكنه أو يكون طريق، لا بس. نعم، صلى الله عليك. باب الصلاة في مرابض الغنم، قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، فيه أنه لا بأس بالصلاة في مرابض الغنم لأنها طاهرة وأرواثها وأبوالها طاهرة. وقوله ثم سمعت بعد ذلك يقول كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد، يوحي بالمنع من الصلاة في مرابض الغنم بعد بناء المسجد، والصواب أنه لا منع ولا نهي عن الصلاة في مرابضها قبل بناء المسجد وبعده، فالحكم عام قبل بناء المسجد وبعده، فالصلاة في مرابض الغنم لا حرج فيها، ومرابضها هي مراحها. وقوله باب الصلاة في مواضع الإبل، لم يجزم البخاري رحمه الله في ترجمة الباب بالحكم، لأن الصلاة في مواضع الإبل فيها تفصيل. أولا، فإن كانت مواضعها معطنا لها، وهو المكان الذي تقيم فيه إقامة طويلة كالمراح الذي تبيت فيه بالليل ومواضع إقامتها عند الماء، فلا يصلى فيها للنهي عن الصلاة في معاطن الإبل. ومواضع الإقامة في الماء، ومواضع إقامتها عند الماء. نعم، فلا يصلى فيها للنهي عن الصلاة في معاطن الإبل، وإن صلى فيها فإنه يعيد الصلاة، لأن النهي للمعنى في ذات المنهي عنك الصلاة في المقبرة. ثانيا، الصلاة في الموضع الذي يناخ فيه البعير، لأن المعنى فيها إيش؟ لأن النهي لمعنى في ذات المنهي عنه كالصلاة في المقبرة. نعم. ثانيا، الصلاة في الموضع الذي يناخ فيه البعير حسب ما تيسر، والصلاة إلى البعير وجعله سترة للمصلي كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما في حديث الباب، فلا حرج فيها. نعم، المكان وغير المراح وغير المقام في الإبل، مكان وقف فيه في البعير لا بأس الصلاة فيه، جعله قبلة. نعم، صلى الله عليك. قوله رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يصلي إلى بعيره، كون ابن عمر رضي الله عنهما يصلي إلى بعيره لا يعتبر من الصلاة في معاطن الإبل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فالمنهي عنه والصلاة في مراحها الذي تبيت فيه ومكان إقامتها عند الماء، فإذا صلى فيها عاد الصلاة كالصلاة في المقبرة سواء بسواء. والحكمة من النهي قال بعضهم هو أنها مأوى الشياطين، أو أن كونها من الشياطين كما في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه إنها خلقت من الشياطين. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في معاطنها سواء علمنا الحكمة أم لم نعلم. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال نعم، وفي معاطن الإبل فقال لا. في الحديث الآخر نهى عن الصلاة في معاطن الإبل وأمر بالصلاة في مرابض الغنم. مسألة، إذا هجرت الإبل المكان الذي كانت تأوي إليه أو تبيت فيه عاد حكمه إلى الجواز لزوال العلة، والله أعلم. صلى الله عليك. باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فيه مما يعبد فأراد به الله تعالى. بارك قفاء الباب هذا. صلى الله عليك. وفق الله جميع طاعته وثبت رجاءه ودرس. الله يحسن إليك وجزاك. بعد الصلاة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.